قال أخو المحسن بن حريث ومحمد وغير أنا واللفظ المحسن كلاهما قال حدثنا وكعب سفيان عن قمت من مرثدي عن سليمان بن بريث عن نبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة إنسان مجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتي وما من رجل يخلف في امرأة رجل من المجاهدين فيخونه فيها إلا وقف له يوم القيامة فأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. قال رحمه الله تعالى باب من خان غازيا في أهله. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حرم بن عمرة قال حدثنا شعبة عن قمة بن مرثد عن سليمان بن بريث عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرمة الإنسان المجاني على القاعدين كحرمة أمهاتي وإذا خلفه في أهله فخانه قيل له يوم القيامة هذا خانك في أهلك فخذ من حسناتي ما شئت فما ظنكم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا قعنب وهو كوفي عن قمة بن مرثد عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حرمة الإنسان المجاني على القاعدين في حرمة أمهاتي وما من رجل من القاعدين يخلف رجل من المجاهدين في أهله ينصب له يوم القيامة فيقال يا فلان هذا فلان فخذ من حسناتي ما شئت. فالتفت التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال ما ظنكم ترون أن يدع له من حسناته شيئا. قال أخبرنا عبد المعني قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهلوا بأيديكم وأنسنتكم وأموالكم. قال أخبرنا محمد موسى بن محمد والشامي قال حدثنا ميمون الأصبغي قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن القاسم عبد الرحمن عن أبي عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحياة وقال صلى الله عليه وسلم من خاف تأراهن فليس منا. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عوني عن أبي عميس عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أبيه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جبرا فلما دخل سمع النساء يبكين ويقولن كنا نحسب وفاتك قتلا في سبيل الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون شهادة إلا من قتل في سبيل الله عز وجل إن شهداءكم إذا لقليل. القتل في سبيل الله عز وجل شهادة والبطن شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة والمغموم يعني الهدم شهادة والمجنون شهادة والمرأة تموت بجمع. قال رجل أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب لا تبكين عليه باكية. قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا داود يعني الطائي عن عبد الملك بن عمير عن جبر أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي بكى لسه وقال جبر لا تبكين ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا. قال صلى الله عليه وسلم دعونا يبكين ما دام بينهن فإذا وجب فلا تبكين باكية آخر كتاب الجهاد. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح باب ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه وما باح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وحضره على خلقه زيادة في كرامته وتنبيها لفضيلته. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيمين قال حدثنا جعفر بن معاوين قال أخبرنا ابن جرير عن طاهر أنه قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنه وجناس ميمونة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلف وقال ابن عباس رضي الله عنه وهذه ميمونة رضي الله عنها إذا رفعتم جنازتها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه تسع نسوة وكان يقسم لثمانية واحدة لم يكن يقسم لها. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبي مريم قال أخونا سفيان قال حدثني عمرو بن دينار عن طاهر بن عباس رضي الله عنه أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده تسع نسوة يصيبه إلا سودة رضي الله عنها فإنها وبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها. قال أخبرنا إسماعيل المسعود عن زينب بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في ليلة واحدة ولو يومين تسع نسوة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخدمي قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أو تهب الحرة نفسها فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قلت والله ما أرى ربك إلا يسرع لك في هواك. قال أخبرنا محمد عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا المحاذ بن سالم سعدي رضي الله عنه أنه قال أنا في القوم قالت امرأته إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فرأ في رأيك. فقام رجل فقال زوجني فقال صلى الله عليه وسلم إذا فاطلب له خاتم من حديد فذهب ولم يجب شيء ولا خاتم من حديد ولا خاتم من حديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معك من سور القرآن شيء؟ قال نعم. قال فزوجه بما معه من سور القرآن. باب افترض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله عز وجل قربة إليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خالد النيسابوري قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثني أبي عمام الزهري أنه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حين أمر أن يخير أزواجه. قالت عائشة رضي الله عنها فبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك لا تعجل حتى تسمي أبويك. قالت وقد علم أن أبوي لا يأمرني بفراقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن فقلت في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة. قال أخبرنا بشر المخايد العسكري قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال سمعت بالضحى من سرق عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفكان طلاقا. قوله سمعت بالضحى تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لراو واحد يذكر بها وهو مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا عمرو علي قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان سمعنا الشعبي عن مسروق عن عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقا.